هكذا يعني أعطي كلمة وزير الداخلية دلوقتي وأقوله بعد وزير الداخلية وزير الداخلية كان عايز كلمة وزير الداخلية ده الموضوع ده مش حاجة تانية ده الموضوع ده خطير للغاية ليه بقى؟ لأن بصي هيتعرف حجزه يبقى حبسه باطل وبالتالي يفرج عنه ده كل في الناس والنائب العام بيقول لي ارجوك اضربوا تاريخ قديم اعملوا اي حاجه وزير الداخليه يجي لي بكره بتاع مصلحه السجون وادوني اسم المبنى نقول يعني اسم معرف يعني حاجه كده يقول يخصص المبلغ المبنى كذا كذا ما نقولش دخل اي واحده داخليه كلام وزير الداخليه كلام وزير الداخليه طب احنا كنا هنعمل كده وقالوا بعد كده ملهاش لازمه لا ده دلوقتي ده الموضوع مهم جدا بقول لك يا لا لا لا ده الموضوع ده انا جاي مخصوص عشان السلام عليكم يا فندم اللي هو ممدوح شيء انا اسف ازيك حضرتك انا اسف ازيك حضرتك والله ما يخلي حضرتك الا ما يامرش على سيادتك ظالم يا رب دلوقتي احنا مزنوقين جدا في موضوع انا النائب العام بعت لي النائب العام المساعد اثنين معاه رؤساء نيابه اللي هو نيابه شرق مصطفى قضيه خاطر والتاني بتاع مصر الجديده ابراهيم بصالح دلوقتي هم مزنوقين لان القضيه هتبوظ والدفاع مرسي عمال يلاعبهم على موضوع حاجه خلال الفتره الاولانيه تمام سيادة وقالوا تاريخ قديم تاريخ بتاع شوفوا لنا اي حاجه وهاتوا لنا قرار السيد وزير الداخليه بان المبنى اللي كان محبوس فيه ان هو تبقى لقانون السجون فيه كنا هنعمل الموضوع ده قبل كده ما اعرفش وقف ليه فانا عايز يعني سيادتك بقى احنا نقول المبنى ده هنقول المبنى كذا كذا كذا مش هنجيب سيرته ان هو داخل احدى الوحدات العسكريه ولا حاجه المبنى كذا سيادتك بتطلع قرار يعتبر ايه من السجون الخاصة بوزارة الداخلية تبقى لقانون السجون يعني بس عايزين القرار ده قديم احنا ندي يعني سيادتك المبنى ده يعني بمكانه بس ما نقولش ان هو داخل كذا لا مبنى كذا يعني نوصفه كده اللي هو كان محجوز فيه عشان بس مش حد يطعن ويقول لا ده كان موجود مش عارف في برج العرب موجود في ابو قير موجود في مرسى مطروح احنا نطلع على المبنى بالظبط تمام فهمت لانه رئيس النيابه اللي اسمه حسن سمير اللي هو رجل القاضي التحقيق اللي راح وصف هذا الموضوع دخلت لقيت مش عارف اوضه ايه وبتاع ما جابش مكان بس معروف تمام سن فاحنا جايزين ان احنا نبلغ مكتب سيادتك بالبتاع ده ويطلع قرار وممكن يطلع في الوقائع المصريه تابع يعني زي ما كنا بنعمل زمان في ايام المجلس نطلع قرار وفي تابع لل نشوف التاريخ اللي كان اتاخد فيه اللي هو 4/11 5/4/7/5/7 طب اي فن خلاص فن ماشي فن خلاص فن اتكلمني فن شكرا تمام سن تؤمر فن تؤمر فن تؤمر عليك فن الله يخلي ساعتك فن شكرين جدا عليك فن اتفضل فن اتفضل فن خلاص هيبعت لي على عمونه هيكلمني دلوقتي على عمونه انا عارفه بتاع الشؤون القانونيه عندهم الموضوع خطير للغايه مرسي هيطعنه في حجزه محمد مرسي هيئه الدفاع هتطعن في حجزه ويبقى حبسه باطل وبالتالي هيفرج عنه الكلام ده بيقوله ممدوح شاهين المستشار القانوني في المجلس العسكري ان محمد مرسي هيتم الطعن في حبسه وفي امكانيه لخروجه دي كانت الازمه ده كان المشكله الكبيره جدا اللي هم بيتعاملوا معها طيب في طرف اخر وهو النائب العام المستشار هشام بركات المستشار هشام بركات اتصل بممدوح شاهين وقال له ارجوكم اضربوا تاريخ قديم اعملوا اي حاجه انا في ورطه النائب العام حس ان هو في ورطه وحس ان القضيه مع ان بكل الكلام اللي بيتقال عن القضاء لكن النائب العام اتصل بممدوح شاهين وقال له انا في ورطه لازم تتصرفوا اديني المبنى خد يا فندم بص خد اهو طب لا اسمه اديته لسيادتك انا لا ما اديتنيش حاجه ما تقوليش اديت انما انا اديتني والله اديت لسيادتك انا فاكر ورقه كده لا ما اديتنيش طب ثانيه واحده 70 100 بص فندم اهي قاضي قضاء البحرية. طب ما تقول لي ما اسم مبنى ايه لمنطقة كذا؟ يعني مبنى بمنطقة. بس انا مش عايز ابعت لي ملزمه، لا انا هيطلع قرار زي ده خلال يعتبر المبنى في المكان الفلاني سجنا خاصا تابعا لوزاره الداخليه بس كده. الو اي فنم، ازاي حضرتك فنم؟ ربنا يخليك يا فنم، تسلم تسلم تسلم يا فنم. والنبي فنم معلش محتاجين سيادتك في حاجه مهمه شويه. المكان اللي كان الراجل فيه لو حاولنا نوصفه بالكلام كده هنقول ايه؟ طب حاول سيادتك على حاجه، اللي هو ممدوح مع سيادتك هو يسال سيادتك عشان هو اللي هيعمله. السلام عليكم يا فندم. ازي حضرتك؟ انا نفسي اللي معايا حضرتك. اي احمد، انا عايز ايه؟ هطلع قرار من وزير الداخليه، فقرار وزير الداخليه بيبدو يعتبر المبنى كذا من المنطقه الفلانيه سجنا خاصا تابعا لوزاره الداخليه. انا قلت ربع ساعه بس، احنا في كام موضوع كده انا منيل يعني بنخلص فيه ماشي. هيك يعني لا اللي كان موجود فيه يعني كان بيجي له رئيس النيابه القاضي الصحي هناك. لا ده لا ده ده الراجل وصفه القاضي التحقيق وصفه وكان موجود معاه الراجل اللي هو لا كاتب مبنى ودخلت لقيت مش عارف 8 اوض حاجات كده النهارده كانوا بيقولوا لي عليها اللي هو قاضي التحقيق اللي كان راح. فانا عايز المبنى ده سيادتك تقول لي ما المبنى ايه عشان يجوا يقولوا طب عاوزين المبنى اللي انتوا بتقول عليه ده عايزين نعينه يروح هناك سيادتك تقول غرفه الحبس المركزي. لا يا فندم لا هو كان صوره لا انا عايز يعني مبنى ايه بحيث ان انا ممكن لو اضطريت ان انا فتره اقوم حاطط عليه وزاره الداخليه سجن مثلا خاص او حسب ما يقول. لا مش هقول هنجر يا فندم، لا ما اقدرش اقول هنجر، هقول مبنى يعني ما فيش حاجه مبنى بمنطقه كذا. مبنى ايه بقى بمنطقه ايه يا فندم كده؟ مبنى بمنطقة أبو قير بس كده يعني بقى توصيص على الناس بيقولوا سجن الحضرة يبقى أنا مسافة كذا في الحتة في لا ما أنا عايز أخليه خارج واحد إن شاء الله لغاية بس ما القضية تخلص سيادتك هتصوره بقى يا فندم. وإحنا لو وزير الداخلية قال لي أحط عليه يافطة هحط عليه يافطة صوت سيادتك بقى قطع أحط إيه يا فندم؟ طيب انا اشوف الداخليه تقول يافطه ايه وابلغ ستك بالاسم ستك تلزقها على طول من بكره. من بكره لو الراجل قال دلوقتي هيكلمني دلوقتي كده ستك تقوم حاطط لنا اليافطه دي. ايه يا فندم ستك؟ صوت ستك بيقطع. كنت متوقف. طب بكلم ستك يعني ده ما اقدرش. صوت ستك بيقطع يا فندم. عيشه الو بيطلع هيك بيطلع كده. لا انا سالتك بيقطع صوت بيقطع. ايوه فاهم. ايوه كده تمام والله شراسه والله دي شراسه. ايوه فاهم. الكوطه دي احنا دايما بنساعد. طيب انا عايزين له مدخل لوحده وعايزين يبقى حواليه سور والموضوع ده هيبقى الفترة لغاية ما القضية تخلص عشان لو حصل فيه معينة من المحكمة وممكن اخليهم يبعتوا عند سيادتك مثلا ايه شوية عساكر امن مركزي. يعني عايز عشان ايه لو حد جه صور بعد ما يتقال المكان في المحكمة يتقال المكان في منطقة بقول ممكن الناس تروح تقوم مصورة تقول مكان ايه ده يروحوا يلاقوا فعلا عساكر امن مركزي ويافطة وبتاع والكلام ده. تمام يا فندم؟ ما انا بقول ان انا له طريق جوه يا فندم مش مكان جوه. انا عاوز ان هو ممكن اي حد يرتابه يعني يبص عليه يشوفه ما يبقاش داخل وحده عسكريه. سيادتك انا عاوز دلوقتي اديني مبنى اقول كان في المنطقه دي مبنى ما فيش عند سيادتك مبنى كده في الاول كده سيادتك الراجل وصفه وصف استنى تمام ارد طب يعني ملوش دخول ده مثلا حته كده ولا حاجه ممكن تتعمل حاجه كده تخدم علينا؟ ده الراجل ده لو الموضوع ده اتطعن فيه المرسي بكره هنا في الشارع هيخرج. لا لا انا عايز المبنى ده ويبقى واحط عليه امن مركزي واحط عليه يافطه. لا لا لا انا عايز المبنى اللي كان فيه. ما ينفعش ساتك كده بتعمله مثلا سور سيرك كده ولا حاجه بحيث بتصور. ما يتحط بتعين بصور المشكله. ايه رايك يبني دي؟ يا فندم ما تتصرفيها كده بنقول طريق لوحده كده حاجه كده مدخل لوحده كده. ما ينفعش ازاي؟ يا فندم ما ينفعش خالص يا فندم خالص ما ينفعش كده له طريق كده عربيه تخش ويعني من المدخل كده اقوم قاسم طريق داخل بالسلك كده شمال ولا يمين ويبقى ده داخل من الحته دي لوحدها والوحده الحته لوحدها يعني باب واحد بس اقفله اول ما اخش بخمسه متر كده افصل يمين وافصل شمال او حاجه كده يعني يبقى حاجه كده في المدخل شبه ابني حته بسرعه وبعد كده رهدها يعني على البوابه حته فاصل اللي داخل السجن يمين واللي داخل الوحده شمال او العكس. ايوه يا فندم. الطرف جوه ما ينفعش يروح حاجه من جوه يعني من الظهر كده مثلا ولا حاجه ما دام في الاخر. طب يا اخش جوه الوحده يعني ما فيش ممكن يبقى له طريق كده لوحده والوحده لها طريق لوحدها بفصله كده بسلك ولا بفصله بحاجه بس من بوابه فيه يعني حاجه كده يا فندم يبان اللي داخل لان ممكن يحصل فيه طلب معينه. لا هيحصل كده ايه المشكله؟ يعني انا ممكن اقوم كحاجه كده بعملها عشان الامن المركزي على باب الوحده دي يقول مثلا ده كده حاجه خاصه بالداخليه حاجه كده خاصه بالجيش الموضوع انا عايزه لمده شهر شهر بس لغايه ما المحكمه لو حصل في لو حصل معينه وانا يعني احط اسوء الاحتمالات يعني احط اسوء الاحتمالات لو حصل في معينه وبعدين ده انا احط وقت جوه وبتاع والكلام ده ف يعني اسوء الاحتمالات القضيه ساعتك مش متخيل اني هتبوظ قضيه الخبر دي هتبوظ. احنا قلت لها هنسيب ايه؟ هتبوظ القضيه بتاعت خبر قضيه الاتحاديه. حبسه من يوم 3/7 لغايه ما اخراح طره ده في مكان غير قانوني، وبالتالي كل الكلام ده كله سقط. يعني سيبك يعني سيبك بص عليها بس سيبك ارجو ان سيبك تشوف لها حل. ما تسمعش كلام. هم سيبك شوف لها حل يا فندم، سيبك شوف لها حل. بس كنت انا ما كلمت النائب العام نفسه. تمام حاضر يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا. هو كاتب في موقعه. شكرا يا فندم، شكرا. يا فندم شوف لها حل يا فندم، الراجل هيطلع بره قضيه التخابر هتبوظ وقضيه الاتحاديه هتبوظ. يا فندم شكلنا هيبقى وحش مش طريقه دي يا اسامه بيه. اسامه بيه مين؟ اسامه بيه اسامه الجندي فريق بحري اسامه احمد الجندي قائد عسكري مصري من مواليد 1 يناير 1953 يشغل حاليا منصب في توقيت هذا الفيديو منصب قائد القوات البحرية المصرية عين في عهد الدكتور محمد مرسي في 14 أغسطس 2012 خلفا للفريق بحري مهاب ممش. لكن أسامة الجندي خليني أقول لحضراتكم الراجل اللي هنسمع صوته في مقاطع قادمة الراجل ده هو اللي ألقى القبض على الرئيس محمد مرسي. أسامة الجندي هو اللي كان محتجز الرئيس محمد مرسي. أسامة الجندي احتجز الرئيس محمد مرسي. هنعرف بالضبط المكان في تسريب قادم وهنعرف أسامة الجندي ده ايه يعني ايه وظيفته بالظبط وكان بيعمل ايه وليه هو رافض. يعني الراجل واضح ان هو ممدوح شاهين يعني حاسس انه في ورطة شديدة جدا وحاسس ان هو ورط الناس كلها. لان احنا عندنا هنا استشارات قانونيه قويه تدي تقول قرار قادر يكون ماشي احنا دلوقتي انا مني خبز. بص الوان ايه فندم عايز ايه؟ لا خلاص. قول يا فندم عايز ايه؟ لا هو ده طبعا ده مساعد وزير الداخليه مش وزير الداخليه. لا استنى معايا عشان انت الحل ده لازم يتبني. ده لو عايزين نبني مبنى وابني سور واعمل قصه ثانيه اصل الثاني موصفه من جوه. ما انا بحكي لك عشان كده بقول لك الموضوع ده لازم تعمل كده لان القضيه ممكن تروز. اي فندم؟ في مبنى جنبه اهي. سيادة اللي هو عمله؟ اتفضل. وبعدين سيادة اللي هو عمله؟ طيب شكرا فندم. وبعدين اروح بقى الصبح اوريه بتاع واظبط الدنيا لان كل القصه دي ممكن تبوظ في الموضوع. لا اللي فارق اسامه قافلها خالص. مش حاجه اسمها قافلها امر يا فندم. يقول لك طب سيبني بقى بكره مروح عين واشوف اقول لكم ايه تنفع ولا ما تنفعش. لا لا ده مفيش حاجه اسمها ما تنفعش يا فندم. والله لو في مبنى متصل بيه هدوه يتهد ويتعمل حواليه سور. بعدين انت بتقول خلال مثلا اسبوع شهر ده انا ابني سور. انا ابني سور في خمس ايام. اولا ابني وزير الداخليه قال لي لا مشكله عندي ان انا اطلع قرار تدوني اسم واطلع قرار واعمل لكم التاريخ ده. ده كده كورق اتسدد في النيابه. وكيل النيابه بيقول ولا نائب العام مساء النهارده لما اقوم هو بعت لي ثلاثه. نائب العام قال لي ما اقدرش اكلمك. بعت لي ثلاثه الناس اللي كانوا بيحققوا ابراهيم صالح على ابراهيم على بتاع ده مصطفى خاطر. خلاص كل دول حاولوا تحقيق وحققوا بتاع التكسس. فقال هنقف في المحكمه نقول ادي قرار وزير الداخليه بالسجن محبوس فيه بس ما فيش حد هياخده مننا. خلاص لكن نفترض بقى ان الدفاع طلب وقال يا سيادة الرئيس عايزين عين. خلاص احنا عندنا استشارات قانونيه حاده وواضحه مش موجوده. هو في حد هنا بتاع قانون اصلا عشان يبقى في استشارات قانونيه في المتابعة؟ انا بس الكلام ده اللي هو محمد صلاح ما سمعوش كده. محمد صلاح بارز قديم. طب بص يا فندم احنا عندنا دستور. هو قال لك مبنى الهنجر بيقول لي اسمع الحته دي. لا لا لا طبعا الهنجر ده بنحط نص امه في ثلاث يومين في اي حته. ليه على طرف الواحد برضه مش هينفع. مع حمد نبيل يقول له كده مش هينفع. وايه وجاب لوحده مطلوب عليه وزاره الداخليه او حاجه كده من الداخليه. طب ما الموضوع محمود عباس ده مهم. طب ما نعمل نحو الهنجر ده بقى. ايه المشكله؟ الهندسيه تروح تعمله في 72 ساعه. يعني ما معنى ذلك؟ يعني ما معنى ذلك؟ ومصطفى انا زعلان. انتوا عمالين تتحولوا في موضوع مفيش حاجه صعبه في الموضوع. بقول لك ايه؟ ايوه الموقف القانوني القانوني والاوراق وزير الداخليه صلاح تعاون معايا وقال لي هنخلصه. برضه بنشتغل على الاسف. لا هنخلصه ليه؟ النيابه لا بس هو يا فندم طالما طلعت الورقه دي بس متوصف المكان صح وكلام من ده وراحت المحكمه بس. حتى لو لا لو طلع لو طلع وهيشوف عايزين مكان مكتوب عليه الداخليه بس. هو مين اللي يروح للطعنيات؟ محكمه ونقعد معاهم دفاع. لازم نروح معاهم دفاع. مش بيطعن في المكان. هو ده الجيش خطفه وحطه في العسكريه وخطفه عليه في مكان غير قانون غير قانون. فانا عاوز ان هو اللي يروح. زي كنت بقول له ده الباب اهو بيدخل من الباب زي ما خدك بتقول احنا مش عارف صار ولا الحيطه ويخش كده بناء على الهجر ويخش كده بناء على الوحده. ايه المشكله اللي فيها؟ يعني انا مش عارف ايه المشكله اللي فيها يعني. طب استنى معانا وقت اللي انت هو البتوع ده قالوا لي 15 يوم عندك براحتك انا هتبعت يا جدعان. ده احنا نلغي ده. انت بتتكلم نلغي مبنى في مكان بره خالص. يا فندم الهنجر يتفك يتنصف في حته خالص. ده انا بقول وفي حته نختارها ونعمل لها دوامه ونعمل لها قصه وتعمل صور حواليه ويديها من مركزه ونديهم عربيتين نتكلم معفنين عربيات الامن المركزي يقف في الجنب وفي يمين وورا وبتاع ونقطه مش عارف ايه وبتاع ايه وكمان الكلام ده من الداخل بقى عشان ما يبانش عشان الناس اللي موجودين في الحزب ما بتبانش. خلاص مفيش مشكله. انا دلوقتي مهمتي الورق القانوني. هخلص مع الداخليه الورق القانوني. خلاص فانا هعمل مبنى بمنطقه بتاع ده بمنطقه ابو قير. خلاص ولا هبص في القانون. مبنى سجن خاص. ما هو لا سيبك من المسمى. المسمى هسميه طبقا للقانون. فانا هطلع الورق واخلص. اما موضوع انا علمي المكان منطقه ابو قير انا منطقه ابو قير زي الحضره زي مش عارف مفتوح مفتوح كده بس. يعني حاجه مفتوحه. انتوا بقى المبنى بقى عشان لو حصل معينه بتاعتكم انتوا. السلام عليكم. اللواء محمود حجازي في بداية هذا التسريب بيقول لممدوح شاهين وعباس كامل سطرين مهمين جدا، بيقول له على فكرة محامي باتنين جنيه يروح مبوظ الليلة دي كلها، لأنه احنا لو عندنا هنا استشارات قانونية قوية اللي تقدر تقول لقرار قيادتك، لكن للأسف ما عندناش، ولو عندنا ما كناش احنا دلوقتي بنلم جثث. والله يا فندم احنا عاملين سيادتك ازعاج، معلش تحملنا، ربنا يبارك فيك. هو المبنى يا فندم مبنى ولا هنجر؟ يا فندم السموتش ولا اي حاجه، انا واقع. طيب هل نقدر ننقل الماء الهنجر ده ننقله، نفككه ننقله، نحطه في مكان بره مثلا على طرف الوحده؟ زي الفل، نشيل الوقت. تمام، ويتعمل حواليه سور ولا بتاع كده بأي شكل فرق. طيب زي الفل، هو بس هيبقى الموضوع ضوء ومرق. احنا بقى ممكن خلال اليومين الجايين دول لو سيادتك عايز يتعمل صدمة للمعرض ده ولا حاجة، السور يعني ندي إحساس إن دي جزء من وحدة، جزء منفصل عن الوحدة. بحيث اي حد ما يبص يقول ان ده جزء منفصل خالص عن الوحدة او حاجة واحدة. يا فندم ان شاء الله هتعمل زي الفل. لا وصل، هم موصفينه فاحنا مش عايزين دي، لو هم حصل اي اختلاف في التوصيف عن المعاينه اللي هتقعوا عينوها الدنيا كلها تبوظ. مش المشكله الطريقه يا فندم، هم ما يقدروش يعني الذاكره بتاعتهم تجيبهم، انما احنا يهمنا ان لما تطلع اللجنه المبنى هو يهمنا بقى ان ليه طريق لوحده منفصل، فيتحط له وقفه ونجيب عساكر امن مركزي وبتاع، اكنه ده موضوع بتاع الداخليه. طيب زي الفل يا فندم ان شاء الله. طيب دلوقتي كان بيكلمني ساعة ما دخلت له بعد ما سبت سيادتك على القصة بتاعت الاسكندرية ده، بيقول لي سيادتك مهما قال لي كده بلغوه مهما تتكلف، خد بال سيادتك مهما تتكلف ويعمل حاجة مظبوطة، الحاجة التانية بقى ومعرفش دي اللي هو ممدوح بقى يعملها ولا ايه، بيقول لي سيادتك والداخلية تروح وتستلم المكان وتعمل دفاتر وتعمل مش عارف ايه وتقعد وكما لو كان ده شغال من 100 سنة. طيب انا كل مش هعطل حضرتك، انا خلصت كل ورق القانون ماشي؟ دي اللي هو القانون اللي هو بتاع السك. طيب والتاني خد الامر شغال قال له مهما تتكلف اصرف. فانا دلوقتي الامور القانونية ورق ما يقدرش حد يطعن فيه. المكان بقى شغالين فيه. المكان هيبقى سجن. يعني انا بص فندم ان شاء الله يا الحد يا الاثنين هقول لسيادتك اللي هو محمد ابراهيم يبعت الطقم بتاعه هناك، طقم سجن. خلاص. بدفاتره كله بحاله ومانه وكل الكلام ده. خلاص مفيش مشكلة. ويسجل بقى بتسجيل قديم ومسجون محمد مرسي. الدفاتر كله شغال دلوقتي فيها. بص شوف القرار ده. احنا بنشرع بقى بيضا. اثنين خمسة مين؟ اي اوامر يعني في التزوير ما تقلقش، وليس في الوزير بقى خلاص. لا انا كل الامور، انا الموضوع ده كان قلقني لان كان بقى فترة قديمة وبصراحة اتظبط، والباقي بالعام انبسط جدا جدا جدا لان كان في ورطة. احنا راح نوضبه ولو عايز يروح يعني يروح يعني. يعني احنا عاملين لو احتمال المعين فهنعمل هناك حته الضرب ويبان عليها محدش يكشف ان دي كانت بتاع التعذيب والناس بتعلم رجلها وكده وافلام تسجيليه وده ينفع فيلم وحاجه تحفظ كده بتاع الكلام ده. لكن في اي وقت عايزين تنفذ قرار نلغي بعد ما القضايا تتحكم فيها ممكن نلغي هذا الموضوع. طيب مفيش مشكله تحت امركم التسجيل على وجهي. هي مش في سجن في الاخر سجن على شكل بعينهم بعينهم مش هيشوفوها ولا نتكلم مش هيشبطوا فيه بقى. شفنا عباس وهو بيكلم وشفنا محمود حجازي وبيكلم أسامة الجندي وبيأكد عليه بيقول لك نفذ مهما كانت التكلفة مهما كانت أي حاجة. خلينا نشوف ممدوح شاهين وهو بيدي تمام لعبد الفتاح السيسي في مقطع قصير جدا. انجزنا مهمة وخلصنا مهمة اللي اكثر منها خطورة وهي بتاعت وزارة الداخلية. طبعا مشكلة كبيرة جدا. ممدوح شاهين داخل المكتب لعبد الفتاح السيسي. تسريب مكتب السيسي. هذا التسجيل وهذا المقطع من داخل مكتب عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع. المقطع ده متسجل جوه مكتب السيسي ومتسرب من جوه مكتب السيسي. خلي عبد الفتاح السيسي يدور مين اللي سرب له هذا التسريب. خليني اقول يعني الحوار اللي دار ما بين ممدوح شاهين وعبد الفتاح السيسي. السيسي بيقول له اتفضل وزير الداخليه كان عندي. فممدوح شاهين بيقول له لا معلش. فالسيسي قال له حضرتك انجزت المهمه. فممدوح شاهين قال له افندم. قال له انجزت المهمه انت وسياده المشير. قال له انجزنا المهمه وخلصنا المهمه اللي اكتر منها خطوره وهي كانت وزارة الداخلية. فالسيسي قال له طبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا. فممدوح شاهين قال له جدا لما ستفنا الورق بقى دلوقتي مفيش مشكلة. ده ليه دي بقى؟ لا ما انا هروح لا يعني جاهز ليه بقى؟ جاهز لا دي بقى ليه كنتوا؟ ليه كنتوا؟ بص ده كان بداية المنطقة. لا بس احنا سيادتك يا ست فريق اسامة قصدت ليه ممدوح ايه؟ جاهزة لينا احنا. لينا احنا صح حلو حلو حلو حلو جدا. لان سيادتك ثلاث مليون سبعة نجوم. بص يا فندم ده كده واضح مبدئيا نحكم الطريق المنظور كان عامل ازاي. احنا تقالي احنا مش هنستنى لغايه ما نوصل لغايه دي. يعني مش هيوصلونا لل ولا حتى طبعا دي بقى ابتدينا نحط السلندات للسور. هو ده المبنى؟ ده المبنى مش ده. رحت يمكن ابتدى بقى السور يبان اهو. ده المبنى. ده المبنى؟ ما هناك عمل حديد الصوت دائما يدور ادي بوابه عملنا الباب منفصل لوحده على الشارع خش منه الشارع ده الشارع الرئيسي بره ولا الشارع الشارع الرئيسي ده الشارع الرئيسي بره خالص يعني في هنا السكه الحديد الشارع يدخل هنا على الوحده بتاعتنا ويدخل هنا على الكليه. ما احنا خدنا حته ما بين الوحدتين عملنا طريق تمام طول حوالي 500 متر يا سلام هو كده بقى ادي الطريق بعد ما اتشطب ادي السور ادي هنا عملنا عنبر للافراد الباكيه دي ده عنبر للافراد بتوع تمام البوليس بنعمل ادي الطريق شوف بقى عامل ازاي ده المبنى بس المبنى عاملين بقى حواليه دايما يشوف كده برضه حواليه من ناحيه ثانيه ده من البوابه تحت ده من هنا كده ببص على البحر جميل كل ده متقفل حواليه. هو كان امال لما راح برج العرب بقى فعلا العين كان لا هنا خمس مليون احنا رجعنا بقى المبنى كما كان جوه زي ما كان بكراسيه بسرايره بتعيناته بثلاجاته بغسالاته بالجراج اللي كانت موجوده يوم ما كان يوم ما مشي ما يعني واخد بالك الراجل هيتجنن كده بالايه من اي تو زد حتى الديل بتاع اللي احنا كنا عاملينه للحرس بيقعدوا يستريحوا فيه ويعمل فيه. هو لو عايز يعمل ترايب فيه كان في معدات الترايب ده كده. ايه المنظر كله بالبوابه اللي بتخش من هنا. لو انت عايز تصور من جوه تبقى تصور من جوه. بقى يعني من جوه بيبقى زي مكان. عايزين نحط يافطه. لا انا مش عارف احط يافطه من جوه. طيب انا خلينا احنا كده جاهزين نسلمه لهم. لا شكرا. لا مش هنسلمه لهم. انا نتفق مع بتاع ده مع رئيس مصلحة السجون ان الجيش والشرطة هما بيحرسوا السجن ده. فالنظر لان مفيش فيه نزلاء هيبقى عدد بسيط منهم على الشفاف. يعني مثلا 3-4 احنا حاطين جواه بس المبنى اللي بره ده يجيبوا يحط حطاته وانا هنتكلم. هم عايزين يحط يقطع يحط وهنحط يقطع جوه وما يبقاش الشارع جوه. انا عملت ايه كمان؟ احنا جينا على الشارع قصاده واحنا حاطين مقسوم سلك ونركب عليه بنارات عشان الاهالي ما تبقاش شايفه المكان ده. طبعا تمام. لا يا فندم زي الفل. يبقى احنا كده اتقابلنا على الواقع وقابلنا الوضع القانوني. واهم حاجه بس في اللحظه دي هم يستلموا. هم يستلموا بقى يقعدوا. لا ما انا هبعت 3-4 بس قاعدين. 3-4 بس. زي ما انت عايز. الموقف دلوقتي هكلمه انا المكان. طب دلوقتي ينسقوا مع مين؟ جدتك تقول هنبقى مع قائد اللي هو هناك قائد اللي هو الوحدات الخاصه. يعني هاخد النمره بحيث ان انا اخليهم لو حضرتك بس هتاخد عايز نمرته ال يعني اخد الموبايل بتاعه مثلا يقوم يتصلوا بيه اقول لهم اتصلوا بالنمره دي ونسقوا بعض ونشوفوا تروحوا امتى والكلام ده كله. انا شاكر لك. هما بيرضى حضرتك كان رئيس مصلحة السجون قال لي طب ما انا ممكن اودي الناس هناك. قلت له يا فندم احنا نروح ندخل هناك دي شلال الحالات الخاصة يعني ده اسم سجن خاص تبقى للقانون. بس احنا عايزين هو ماشي بس احنا عايزين نشغله بالناس بتوع الشرطة عشان يخلص مع لا الناس الشرطة خليهم يروح يوديهم وانا وش يخش احنا طلعنا شوية حاجات. لا انا مش جيبش مع حبيس. لا شوية حاجات كده برضه مهمة. عربية كهنة تترمي من ورا بتاعت شرطة من ورا مش عارف ايه مراتب بتاع كم يخلط عسكري ليه هو مش عارف ايه ولكن هو مش هيخش جوه. وانا برضه عشان تبقى حضرتك عارف لو حصل في معينه لو قالوا في معينه هيبقى التطبيق معانا قبل ما نروح. بس ان احنا نعمل اي مظاهر اخرى لو عايزين نزود مظاهر اخرى نزودها. مش هنروح فجاه. لا ايوه يا فندم. نجهز هناك دلوقتي زي ما هم مشي. طيب خلاص. حتى الجرايد اللي كانت محطوطه زمانيه. طب انا هكلمهم. لا ما حضرتك ايه؟ الثلاجه زي ما كانت، الغساله، الجرايد، الفرش. خلاص. وفي يعني حتت صغيره بقى فندم، يعني مثلا الناس اللي هتقعد هناك يوم ما الناس دي تروح لهم عيال يعني تكون متوتكه. فاهم الموضوع؟ بقالنا مش عارف ايه، بنعمل ايه، بنسوي ايه، بننام هنا، بنعمل هنا، طب مين اللي كان هنا؟ احنا ما بنعملش. عندهم معمر يعيشوا فيه، يروحوا يتعايشوا فيه، يحطوا حاجتهم، الاكل هنأكلهم احنا ما عندناش مشكله. لكن ايه؟ وشويه تسبيل بقى، يعني شويه تسبيل ورا وعصور ورا. ايوه هي كده. يعيشوا ايه طبيعي؟ ما تقلقش. يعني يعيشوا حياتهم ودفاتر ودفاتر تبقى قديمه ومعفنه كل الحاجات اللي دي ماشيه. لكن هو بس الدفاتر اللي عاشها لكن الدفاتر سجلوها ان اللي راح للنائب العام وخدوا من اللوحه دي وكذا ومن اللي حقق كذا ومن الفلاني كله. بس كل ده بالاسم بالتوقيتات. لو انا عايز التوقيتات نجيبه. لا يا فندم ده موضوع. لا نقارن يعني اصل سنك مع الافارقه دي ما جاتش عن طريق النائب العام. هو الانسان. طب انا هقول لسيدك حاجه. يعني محمد فايق ومعاه الولد اسمه بس كان بيروحوا ب حد يشوفه لا بزياره من النائب العام بوقت تصريح. ايوه انا حتى ماشي. لا ازاي؟ لا ما اعتقدش. لا لا لا لا لا كان في ما فيش حد كان هيتصل بيه الا بزياره من النائب العام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا هخلي الراجل بتاع المختص من يروح هيقعد مع الاستاذ العميد طارق يروح يتفرج ويشوف الورق ويشوف الاحوال يطلع على دفاتر المكتب ويقارنوا المعمليه ويظبطوها مع بعض خلاص ناكد بعمل ارقام التوقيتات عشان نبقى احنا ايه عشان نبقى احنا خارج الدايره خلاص عشان هو المكان ده احنا احنا خارج الدايره يعني هيسموه حتى من بتاعه وابنه الدايره من ايه وبعدين احنا موجود هنا ولما كان بيحتاج اي حمايه في اي هو كده وهو بيبقى احنا كده هو بالتالي داخل في منطقه الحمايه بتاعتنا ده داخل لكن من بره يعني حتى ما لقيناش على المبنى بس احنا خدناه حته اطول من البحر البحر معمول عليه السد اللي احنا بنقول عليه بتتاخد حته كده لوحدها بتتاخد خلاص كده بقى احنا حظنا حلو ان المبنى ده كان على طرف التشكيل فبالتالي خدنا حته من الكليه ورحنا عاملينها طريق لغايه المبنى وارد بالصعب حتى تلاقيه متلف شويه لان في لو في واحد مثلا مواجه كهرباء في مش عارف لفينا على الطريق لفوا عليه مش ما كده خلاص